الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه بهذه الآية التي تخلع قلوب المؤمنين لما فيها من دعوة قضائية يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم في حق قومه لربه تبارك وتعالى لإهمالهم حق القرآن عليهم وتضييعهم واجب القيام به كما ينبغي. والويل كل الويل لمن رفعت هذه الدعوة ضده من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام رب العالمين الحكم العادل. فخف على نفسك أن تكون من هؤلاء، أنت في ساحة العالم أمام الملك الجبار ديان السماوات والأرض والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يشكوك إلى الله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الكلام ده يقول إيه؟ يوم القيامة. أنا بعقلي ممكن أفهم اللي قال ويقول الرسول يا رب، إنما قال إيه؟ قال فعل الماضي ده رب. كيف؟ ما دام الأمر سيقع وما دام الله عز وجل قد أخبر بوقوعه فثق تماما أنه واقع كأنه وقع. وقال الرسول، وجاء هنا بكلمة الرسالة ليدلك على أنه مرسل إليك برسالة من رب العالمين وقد ضيعناه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من قوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قومه؟ أنا وأنا بصلي لما مرت علي الآية أنا عندي في الغالب وده أمر يعني ما ينبغي أن يقال ولكن أنا أقوله هنا لعل هذا موضوع. أنا في الغالب ما ببقاش عارف إنه يتكلم عن إيه، إنما يفتح الله عز وجل بما تيسر من خلال الآيات التي تقرأ. فأنا وأنا بصلي قلت قوم مين؟ ما قالش أمتي. معنى كده ان الكلام ده يشمله. طب ازاي؟ امال يبقى قومه مين؟ من قوم الرجل؟ كلمه قوم تديك ايحاء بايه؟ جايه من ايه؟ قوم قام يقوم قياما، قام بالرجل قومه، يعني أولئك الذين وجب حقه عليهم فكان لزاما عليهم أن يقوموا بحقهم نحوه. ما أنت لو قلت قوم، لو قلت إحنا ما قالش أمته كان يكون نحن كنا عيلة منهم، يبقى أنت عاوز تقول إن قوم مين؟ قوم بنو هاشم. بنو هاشم مين؟ ما ينفعش أصلا تفسر القوم بأنه بنو هاشم، لأنه لو قلت بني هاشم بنو هاشم وفيهم أبو لهب وعبد العزة بن عبد المطلب عم وفيهم فلان وفلان من بني هاشم الذين ماتوا على الكفر، ما ينفعش شيخ ضدهم لأنهم كفار وليس بعد الكفر إيه؟ ليس بعد الكفر دم. خلاص خلاص خليهم قوموا بقى يبقى إيه؟ يبقى ابن عمه علي وعمه العباس حمزة. أقول لك هؤلاء قاموا بكتاب الله بل وبسائر حق الله وحق رسوله عليهم خير قيام، وقضوا نحبهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وكتبت دماؤهم الزكية كفاحا وبطولات نصرة لدين الله تبارك وتعالى وتبليغا لرسالته. يبقى لا بهذا المعنى ولا بذلك ينفع تفسر القوم بانهم من وشق الاقرباء الله، انما قومه من الذين كان ينبغي عليهم أن يقوموا بحق القرآن، الذين نزل القرآن بلسانهم فسهل عليهم أن يقرؤوه، وسهل عليهم أن يتفهموه، وسهل عليهم أن يحفظوه، فصرفتهم شياطين الجن والإنس عن حق القرآن عليهم فتركوه مهجورا. خد بالك النبي ما قالش إن قوم اتخذوا هذا القرآن متروكا، إنما قال مهجورا. في فرق بين الهجر والترك. الترك أخف وقت، يعني اسألني أنت أقول لك أنا تركت بيتي وسكنت في المكان الفلاني، تركت بس إيه بي فيه كل فترة نظف سكنته لفلان، إنما لا ده صار بيتي مهجورا يا ربائي، خلاص خراب، ما عادش لي على، لم تعد لي به علاقة بوجه من الوجود، خلاص عند ما بعتبر أرض مباني. يعني في لحظة سأزيل البناء وأبني غيره. هنا التعبير القرآني مهجورا، يعني تركوه. أين القرآن في حياتي؟ لا أكون في حياة الأمة، في حياة خلاصة الأمة، اللي مفروض إن أنا إمام، المفروض إن فلان ده كذا وفلان ده مثقف وفلان ده من الأخرى وفلان ده من. أين القرآن في حياتي؟ هجر القرآن كما قال ابن القيم على أنواع، هجر التلاوة. أصل والله ما نفعل. طيب أنت متشفى طب ما إحنا نضيع وقت كتير جدا، إحنا بنقعد ساعات نحلل ونناقش ونسمع ونشوف مين غلب مين ومين اتغلب من مين والحدث الفلاني حصل فيه إيه والبطل الفلاني عمل إيه وهرب من إيه وجاب فين ومع فين، نضيع كتير ونحل كلمات متقطعة ونهزر مع بعض ونقول فوزين ونكت أكاذيب. هذا الوقت أليس الأولى به كتاب الله، كلام الله، رسالة الله إلينا؟ يبقى معلش مش هقول لك ما تكذبش عليا، ما تكذبش على نفسك، وأنا ما بكذبش على نفسي، أنا عندي والله ضاع. طب كان زمان بنقول أصل كذا، الوقت ما بقاش، الله المستعان، هقول إيه؟ الوقت فين؟ الوقت كتير ولكننا نقتله بأيدينا. وسؤالنا عن قتلنا له لا يقل أهمية عن سؤالنا عن قتل النفس بغير حق، لأنه قتل شيء ملكنا الله إياه وأمرنا فيه بأمر فلم نقم به فصار قتلنا للوقت بغير حق. طيب هجر حفظ إيه؟ بعد ما شاب وجل كتاب أنا الوقت عندي 30 عشرين عندي 40 عندي 50. هو القرآن لما نزل على الصحابة وحفظوا منه ما حفظ، كان كل الصحابة في كي جي وان في كي جي تو تقول أبتني حضانة تقول ابتدائي وقعدوا في الحتة دي وحفظوا. ده من الصحابة من أداه الإسلام هو في 60 و70 من عمره وحفظ وصلنا بفاتحة الكتاب ولما يسر من القرآن، ومنه من حفظ القرآن كله عن ظهر قلب، وأمرنا أن نأخذ القرآن عن هذا المطلوب قد إيه؟ 10 و15 سنة ولا 30 و40 و50 وأكثر. يبقى برضه ما تكذبش على نفسك وتقول أصل ما عدتش أقدر أحفظ. لا والله بتحفظ أسماء إنجليزية، يبقى معلش ما تزعلش مني، لا تكاد تحط الألف زي حالاتي، وبعدين بقول أوكي وبعدين بقول بونجور وباي باي كتير كتير كتير. حفظناها منين؟ كان بأول على أقل بغير لغتنا، فما بالك والقرآن بلسان عربي مبين. هجر فاهم أصل الله القرآن صعب، كلمات كده صعبة صعبة بلغتي مش لغة مات ولا تباصمة. يا أيها الذين آمنوا صعبة ما بعدها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا قولا سليلا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. صعبة وحتى ما كان منه صعبا فقد يسر الله معاني إما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو على لسان الصحابة أو على لسان أهل العلم أخذا من كلام العرب ولسانهم ثم ما ورد منه ما جاء في لسان الشرع. يبقى انشغلنا عن القرآن إنما هو أمر لا عذر لنا فيه، ويخشى أن نكون من هؤلاء الذين ترفع في حقهم الدعوة وساعتها تقول إيه ليس لك محامي وآمي عنك ولا مدافع يدفع عنك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين نزل عليهم القرآن فقاموا به حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا وتطبيقا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.